الوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظ. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. سلا جزور، الجلد التي يكون فيها ولد الجزور أو الولد من البهائم، وهو كالمشيمة بالنسبة للآدميات. وحديث طبعا ابن مسعود، هذا كان بمكة قديمة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم: اللهم عليك بقريش، فشق عليهم بالدعاء عليهم بذلك، وهم يعلمون في قراءة أنفسهم أنه محق وأنه رسول الله، لأجل هذا شق عليهم هذا الأمر. ثم دعا عليهم بأسمائهم، وأنهم ما جاوزوا، يعني ما جاوز أحد دعوته، فكل هؤلاء تصيبوا يوم بدر وقتلوا وألقوا في القليب قليب بدر. ليس من شرط هذا النجاسة كما ذكرنا، إذا رأى يعني إذا تلخم في صلاته، يعني ينبغي أن يرد يعني ثوبه بعضه على بعض، وينبغي أن يزيل أي شيء من القذورات. يمكن باب إزالة القذورات في مثل هذه الحال، يعني ليس من شرط النجاسة. بارك الله فيك. أليس هذا الدليل على عدم وجوب فرق النجاسة في الصلاة؟ لأنه نحن نعلم ما ينفصل عن الحي فهو نجس، يعني إذا قطع منها. فهذا أيضا السلع، بما أنه خرج منه يعتبر نجس، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يرفعه عنه، إنما تابع في صلاته حتى الفاطمة. هو البخاري ذكر الأجزاء لا نحمل على الوجوب. وجوب إيش؟ رفع النجاسة في الصلاة. لا، هذا الأحكام يعني يؤخذ بالآخر الأخذ منها. حديث أبي سعيد بعد هذا، إذا كان في مكة وحديث أخرى في المدينة، لكن ما صحت الصلاة لا نقول بطلان. هل يفهم من التمويل المقال يعني حديث من تبويل المخالف من صلي إذا دخل في الصلاة يعني وعليه نجاسة الثوب من يسخ يصلي أم يعني أم هو هنا جاء الحديث فقط في القامورات تصحيح الجيفة الميتة يعني هي نجسة، وما ذبحه هؤلاء المشركون هو يحرم لأنهم ليسوا مسلمين ولا مشركون وثنيون، لذلك هي بمثابة الميتة والجيفة، لكن لا تفسد الصلاة، لا تفسد الصلاة بها، لا تفسد الصلاة بهذا. لذلك نحن نقول لأنه يعني في حكم زائد زاد بعد ذلك، وهو يعني إزالة هذه النجاسة في الصلاة، لكن يبقى حكم الصلاة نفسها، ما خرج من الصلاة ولا استأنف الصلاة من جديد، دل على بقاء الحكم وصحة الصلاة بها. الصلاة حمارة الصغير ومأمورين بحمد الصغير في الصلاة، والغالب لا يحفظ من الجلسات هو نفسه، كل إنسان منا حامل جلسات معه. حديث الخفين عندما نزل جبريل ومنفصل في الصلاة فنزعه ما ونزعه من هو هذا الذي أشرت عليه حديث أبي سعيد. نعم، لم يعد القسم الأول من الصلاة. نعم، هو البخاري ما يأخذ منه ترتيب عنوان يقول مخالفة إذا ألقى في ظهره المصلي قذر أو جيفة، ثم رتب الآثار الشيخ أثر بن عمر على الدم، هذا الترتيب ما يشعر أنه مثل البخاري في الدم قدر وليس نجس؟ لا أنت تستطيع، لكن عموما ما في دليل، يعني حتى كلام البخاري يعني يوحي في الأثار التي تقدمت ما زال المسلمون يصابون في جراحاتهم وكذا، يوحي بأن هذه كانت عند البخاري ليس بنجس. هذه كلها يعني فيما إذا كان غير عالم به. هو أن الاستشكال الآتي شيخنا، إذا قلنا أنه يلزمنا دليل على إبطال صلاته إن علم بوجود النجاسة، فكذلك يلزمنا من هذا أن لا نبطل صلاة من علم أنه صلى لغير القبلة. كذا؟ يعلم أن القبلة هكذا وهو يصلي. لا، إذا علم بعد ذلك أنه صلى غير القبلة أنه صلاة صحيحة، يعني لم يكن حتى في كل هذه الأمثلة الظاهر منها أنه صلى وفي ثوبه دم، يعني ما يعلم جنابة يعني مني ولم يعلم به، أو كان عالما به ونسي، أو لغير القبلة ناسيا أو جاهلا، أو تيمم بدلا من الوضوء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، فهذا لا يعرف عليه، لذلك قال فصلى ثم أدرك الماء في وقته إنه لا يعرف. هذا ما في إشكال صحة الإشكال أنه لم يسأل عن أنه صلى لغير القبلة. لا، هذا القبلة بدأ بالصلاة وهو يعلم أن هذه ليست القبلة. أقول اتجاه القبلة هذا فيه إجماع. نعم، هذا ما في يعني خلاف على أن الصلاة غير قبلة متعمد أن الصلاة لا تصح إذا كان عالما بها. شفنا إذا دخل الرجل في الصلاة وهو يعلم أن في ثوبه نجاسة ليس قدر، يعني شيء من قدر نجاسة، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. وهذا لا، الصلاة صحيحة ولا لا؟ الكلام على عدم الجواز ما في كلام. الصلاة نحتاج إلى دليل. دليل على إبطال الصلاة ليس دليل على أن هذه لا تجوز. دخول وثيابك فطاهر دليل. نعم، في هذا الدليل دخول لابد شرط الثوب. أنا هذا البحث كونه واجب. هذه المسألة الشرطية. نعم شيخنا، هو إذا انتفى هذا الشرط شرط من شروط الصلاة. من قال له شرط؟ احنا الآن في البحث في نقاشنا في هل هو شرط ولا لا؟ أنت تقول شرط من شروط الصلاة، أنا أقول لك طيب هات لي الدليل، أنا معك، أكون معك فورا، أنا أريد دليل يعني واضح وصريح في الشرطية. النبي صلى الله عليه وسلم علم في نعله نجاسة، نزع نعم، قال لا تصح الصلاة بغير هذا. لا يعلم لما علم. نعم، نحن نقول لو إذا علمت انزع كما في نزع النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا. نعم، هذا لا يعني لا يؤخذ الشرطية من هذا بهذه الطريقة، لا يؤخذ الشرطية، الشرطية لا صلاة لمن لا وضوء له. طيب، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا الشرطي، فنريد شرطية على لا صلاة بثوب النجس، هذا واجب لا يؤخذ من شرطية. فإذا كان فيه دليل على الشرطية يعني مسألة أنا ما أقول هذا مخررا أنه لا دليل، أنا أقول مسألة قابلة للبحث عن دليل واضح، فأتي لنا بالدليل زكاة المخرج طيب. نعم. الآية وثيابك تطهر هو أمر للشيء وهو نهي عن جميع أفضاله. صح. النهي عن جميع أفضاله والنهي يفضل الإفساد. لا. لا. فيها نعم يعني تفصيل النهي عن الصلاة بغير ثوب طاهر غير الأمر بالطهارة. واضح؟ حتى أفاق ابن عمر الذي قرأته ذكره الحافظ وصل عبد الرزاق تقول كان يعني وإن لم يستطع خرج فغسل ثم جاء فيبني على مكان صلى ابن عمر نفسه. ابن عمر نعم وعمر أيضا ثبت عنه النية يدخل فيها مسألة أنه إذا كانت النجاسة في مسألة ستر العورة في المواضع ستر العورة ستكون هنا جهة مرتبطة بها، يعني مو جهة مفكة مثل العمامة وغيرها، مثل مسألة العمامة الحرير قلنا مثلا ما تؤثر على الصلاة، أما إذا كان الثوب حرير فهنا تبطل الصلاة. هل تدخل فيها أيضا؟ يعني إذا قلنا إذا كانت النجاسة في موطن ستر العورة تكون الصلاة باطلة، أما إذا كان جهة مفكة يكون النهي خالف عن الله وعلم. إذا شاء واضحة كذا في الحديث دينا كذا حلوة تريحنا. لأن الدخول في التهاليز هذه ما نحب فيها كثير، لأن هذه أمور يا إخوان تعم بها البلوى، يعني الشارع ما يترك الناس في أمر يستنبطون من نص بعيد حكم شرط الصلاة وحكم مسائل عظيمة في الصلاة تقع فيها يقع فيها الناس. صح. لذلك لما جاء في الوضوء قال قولا واضحا صريحا لا تقبل صلاة غير طهور، انتبهوا يعني غير وضوء الصلاة باطلة. ليش؟ لأن هذه مسائل يعني عظيمة تقوم بالبلوى يكثر وقوع الناس فيها. هذه قال لا صلاة لا صلاة كاملة ما قيل قبلك. لا لا قد يقال وقد يقال وقد يقال، لكن الأصل في هذا إيش؟ نفي الحقيقة. نفي الحقيقة. لا صلاة في حدث الطعام شافية. نعم. لا صلاة في حدث الطعام شافية. نعم. يعني هنا قلنا لا صلاة لحدث الطعام، يعني إبطال الأصل أن يكون هذا النص إبطال الصلاة. لكن نظرنا فوجدنا أن الإجماع على فهم هذا النص على معنى نفي الكمال. انتبهت؟ كمال؟ أيوة. ليس نفي الحقيقة. أيوة. هذه قرينة صارفة لهذا النص. لا بأس بها. يعني لو ما جاءت هذه القرائن نقول لا صلاة. لكن لا صلاة وهو إذا فعل أخبثها. انتبه. كل الصلاة لا تصح وأنت واقف لا تفقه ما تقول، بل قد تخرج منك النجاسة وأنت في صلاتك في المصائب كبيرة الناس يعني فضيحة. فمثل هذا النص في العلماء من يقول هكذا فنمشي النص نقول الأصل فيه النفي الحقيقي في الكلام صحيح. الطهارة الشيخ يعني تنقسم إلى ثلاثة أشياء. شيء؟ يعني النظافة في المكان والنظافة اللباس والبدن. نعم. هذا ما يؤخذ من هذا الشرط. يعني. أنت ذكرت أي حديث يعني هذا ولا إيش؟ سنأخذ منها الشرطية يعني هذا حديث سنأخذ منه ولا كلامه نأخذ منه؟ جدعنا. يا مقدعك. نعم. الآن إذا صلى الإنسان هو يعلم أن صلاته نجس. إن ثوبه نجس. هل تقبل صلاته؟ مسألة القبول عند الله سبحانه وتعالى. أما أنه آثم فلا شك أنه آثم وكان يعلم بها، لكن الكلام في بطلان الصلاة، الصلاة باطلة أو لا؟ هذا قول أنه آثم وصلاته صحيحة. أيضا في نقول بهذا ليس في إجماع في مرعى البطلان، لكن الشيخ نعم. يطلب دليل، هل هناك دليل صريح على البطلان؟ نعم حتى الآن ما تبين شيء. كل هذه المسائل شيخ، صلاة في الأرض المنصوبة والصلاة في الثوب الحالية، كلها تتعلق بيقولون أنها شرط، ما يذكرون عنها دليل إلا ما قال الأخ من التفريق، تكون موجود بكتب يعني. يحتاج على كل حال إذا بحثت أو قد تجد أدلة فيها. نعم هذا قول شوكان عن شرط. نعم أنا لو وجدنا حتى لو أثر واحد في هذا خلاص يكون مع الجمهور، أما غير هذا لسنا بجمهوريين. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فتلك بها وجهه وجلده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، طوله ابن أبي مريم. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي مريم سعيد بن الحكم هو أحد شيوخ البخاري، طوله يعني رواه مطولا، وهو موجود عند البخاري مطولا وفي مواطن مختلفة. باب حك البزاق اليد في المسجد يأتي، لكن المقصود أنه ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم خامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، دليل على أن المخامة ليست بنيسة، ولكن مخامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء زائد، ما يقال ليست بنيسة فقط، بل يقال ليست بنيسة بل مباركة. وأما مخامة من دون النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه يختلف، ومنهم من فيه شيء من البركة في بصاقه وكذا، قد يكون فيه شيء من البركة إذا بصق على شيء. فدليل ذلك حديث أبي سعيد حديث اللذيذ لما قرأ يقول: فجعل الرجل يجمع بزاقه طيب ويقرأ عليه الفاتح سبع مرات ويجمع بزاقه ويدلكه بها، يقرأ يأخذ بزاقه ويمسح على موضع اللجنة ثلاث أيام صباحا ومساء حتى برد من ذلك. فقد يكون فيه شيء من بركة لا سيما مع القراءة، وكذلك كل مسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفل ثلاثة وبسم الله بريقة بعضنا وبتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذا أيضا قد يكون في بعض المزاق لبعض الناس فيه شيء من البركة، لكن لا تصل إلى بركة النبي صلى الله عليه وسلم ولا التبرك به بهذا الشخص، إنه يفعل هذا من نفسه. والمخاط الذي ينزل من الأنف، والمزاق الذي يخرج من الفم، والنخاعة التي تكون في الحلق من أعلى، والنخامة التي تكون من الفم من أسفل تخرج. واضح؟ النخامة تكون من تحت، والنخاعة تكون من أعلى وتخرج من الحلق. نعم. والبزاق هو جمع الريق، هذا بزاق أو بصاق بالصاد والبشاق نعم والمخاط يخرج من خارج من الأنف هذا مخاط واضح هذا سجلتم حتى ما تختلط تدل هذه على طهارتها لكن لا تدل على إيش أنها تبقى موجودة لا يلزم من كون يعني أنها طاهرة أن نبقيها يعني لو أن رجلا سال من أنفه هنا المخاط هكذا نزل على نقول اترك هكذا أنت في الصلاة لا يمسح هذا ووجوب مسح هذا لأن هذه قذورات في بأس يعني هذا نقول به لكن لا يلزم منه إيش التنجيس وأن نقول أن هذا نجس هذا طاهر نعم نعم هذه من الأشياء المستقذرة وتنزه المستقذرات هذا سمة المسلم عموما سواء كان في شيء من هذه أو رائحة كريهة كل هذا يجب لذلك من أكل ثوم أو بصل فليعتزلنا ويهجم ويخرج به ويطرد من المسجد العمل مع أن هذا مباح نعم لا بأس أن تقرأ القرآن وتبزق إلى يديك وتمسح لا بأس إذا كان يعني الرقية نعم حينما تقرأ ما ورد في السنة تفعل خاصة الفاتحة الفاتحة تفعل هذا بها وإذا كان ذكر ابن القيم إذا أتيت بزمزم وقرأت عليه الفاتحة يقول شفى الله يعني كنت ابتليت بمرض شديد في مكة وشفاني الله سبحانه وتعالى بالفاتحة وزمزم طيب هذا الحمد لله صلى الله عليه وسلم.